السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بأن جعلنا مسلمين، وأنعم علينا بالنعمة العظمى بأن جعلنا من أتباع سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن هذه الأمة أمة مرحومة، قد رحمها الله عز وجل رحمة واسعة. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الله عز وجل أراد بها اليسر، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإن من اليسر العظيم في هذه الشريعة أن الله عز وجل قد جعل أسباب الحسنات والثواب كثيرة جدا، وجعل أسباب السيئات قليلة جدا. فالمؤمن إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. والمؤمن إذا عزم على الخير صادقا في عزمه ثم منعه منه مانع كتب له أجر العمل الذي نواه. أما إذا هم بسيئة فلم يعملها فإنها تكتب له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. ومع هذا الفضل العظيم والكرم العميم واليسر العظيم، جعل الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات أكثر من مضاعفتها في غيرها. وهذه المواسم المباركات لم تكن منقطعة، وإنما يتلو بعضها بعضا. فجعل الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وجعل لها شهر رمضان، وجعل لها موسم الحج. وإن من تلك المواسم المباركات أياما نقبل عليها، ندخل فيها الليلة إن شاء الله أو في ليلة الغد إن شاء الله عز وجل، وهي أيام عشر ذي الحجة. وأيام عشر ذي الحجة تجتمع فيها أمهات العبادات، ولا يمكن أن تجتمع إلا فيها. ففيها الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وفيها الصلاة، وفيها الزكاة، فيمكن للمؤمن أن يزكي ماله فيها. وفيها الصيام، فيمكن للمؤمن أن يصوم فيها. وفيها الحج، فيمكن للمؤمن أن يحج فيها. ولا تجتمع هذه الخمس إلا في أيام عشر ذي الحجة، وذلك فضل عظيم لهذه الأيام. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الأعمال في هذه الأيام العشر لا يفضلها عمل في سواها، حتى الجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام، إلا إذا كان المجاهد قد خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد روى البيهقي بإسناد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمل في عشر الأضحى. ما عمل أزكى عند الله، يعني أنمى وأعظم نموا، ولا أعظم أجرا من خير يعمل في عشر الأضحى. وروى البزار بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أيام الدنيا أيام العشر، خير أيام الدنيا أيام العشر. فنحن أيها الأحبة مقبلون على خير أيام الدنيا، فلنكن فيها من خير عباد الله، ولنحرص على الإكثار من الأعمال الصالحات فيها، فإن كل عمل صالح نؤديه فيها خير من غيره، إلا أن يكون ذلك فريضة. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن أبواب الصالحات كثيرة، وأن خيرها الفرائض ثم تتلوها النوافل، كما جاء في الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. والمعلوم أيها الإخوة أنه كلما اجتمعت خصال الخير في العبد كان إلى الجنة أقرب. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. فكلما اجتمعت خصال الخير في العبد كان أقرب إلى الجنة. وهذه الأيام المباركة أيام عشر ذي الحجة أيام فضل عظيم، فينبغي أيها الإخوة أن نحرص حرصا شديدا على أن تجتمع فينا خصال الخير فيها ما أمكن ذلك. ومما يشرع للمؤمن في أيام تسع ذي الحجة أن يصوم هذه الأيام، وصيامها كما ذكر الفقهاء مستحب استحبابا شديدا. وقد روى أبو داود عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، وسكت عنه أبو داود. وشرط أبي داود في السنن أن ما سكت عنه فهو صالح، وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود. فهذا حديث ترويه بعض أمهات النبي بعض أمهات المؤمنين عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يصوم التسع. وأما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنه ما كان يصوم ذلك فإنما أخبرت عن علمها رضي الله تعالى عنها، والعلماء يقولون إن المثبت مقدم على النافي. ولو لم يرد هذا فإن سنية ومشروعية الصيام في هذه الأيام التسع متأكدة، من جهة كون الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا يماثله شيء. فيتأكد في حق المسلم أن يصوم ما أمكنه من أيام عشر ذي الحجة إلا يوم العيد، فإنه يحرم أن يصام. ويتأكد الصيام لغير الحاج في يوم عرفة، فإن صيام يوم عرفة يستحب صيامه استحبابا شديدا لغير الحاج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصوم يوم عرفة يتأكد استحباب صيامه، ومن فضيلته أنه يرجى أن يكون مكفرا لذنوب السنة الماضية والسنة التالية. وهذا عند الجمهور خاص بما دون الكبائر. أما الحاج، من كان في الحج فإنه يستحب له أن يكون مفطرا، السنة في حقه أن يكون مفطرا. وقد شك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فقال بعضهم إنه صائم، وقال بعضهم إنه غير صائم. فأرسلت أم الفضل رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء فشرب وهو على دابته، فرأى الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، والحديث في الصحيحين. فلا يشرع للحاج أن يصوم يوم عرفة، وإنما السنة في صيام يوم عرفة لغير الحاج. ومن الأعمال الصالحة المباركة التي تشرع للمؤمنين عند دخول عشر ذي الحجة التكبير وذكر الله عز وجل. والتكبير في ذي الحجة نوعان: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي يكون في كل وقت ولا يكون مقيدا بأدبار الصلوات، وهذا يشرع من أول ثبوت دخول عشر ذي الحجة إلى أن تخرج أيام التشريق على التحقيق من أقوال أهل العلم. التكبير المطلق يبدأ من دخول عشر ذي الحجة ويستمر إلى نهاية أيام التشريق، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق فيكبران في العشر، ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة، ويستمر إلى غروب شمس يوم الثالث عشر، يعني أن آخره التكبير بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. وهذا أصح ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في الباب. ومعنى التكبير المقيد أن يكبر المسلم في أدبار الصلوات، فبعد أن يفرغ من الذكر المعلوم بعد الصلاة يكبر في دبر الصلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، أو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير من السنن والمستحبات في العشر، وهي سنة تكاد تكون مهجورة لا سيما في أيام العشر الأولى. ولذا يستحب لنا أيها الإخوة أن نحيي هذه السنة، فإذا علمنا أن عشر ذي الحجة قد دخلت فإنا نكبر ونرفع أصواتنا بالتكبير، إذا سرنا في الطريق نكبر، إذا دخلنا السوق نكبر، إذا دخلنا بيوتنا نكبر، وهذا كما قلنا هو التكبير المطلق عند أهل العلم. ومن الأمور العظيمة التي ينبغي أن ننبه إليها في هذه الأيام العشر أن التوبة تتأكد فيها، فإن التوبة من أعظم الأعمال الصالحة، وهي أمر يفرح الله عز وجل به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها حثا شديدا، ويخبر أنه يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. ولذا يتأكد لنا أيها الأحبة في هذه العشر أن نتفقد أحوالنا وأن نتوب إلى الله من السيئات التي ارتكبناها ومن الذنوب التي اجترحناها. ثم إن هذه العشر أيها الإخوة إذا دخلت وثبت دخولها، إذا كان الإنسان يريد أن يضحي، بمعنى يريد أن يذبح الأضحية في يوم العيد، والأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها غير الحاج إلى الله عز وجل في يوم العيد وأيام التشريق. أما ما يذبحه الحاج للنسك فهذا هدي وليس أضحية، وإن كان بعض المسلمين يسمونها أضحية فإنها ليست هي الأضحية المرادة معنا هنا. فمن كان يريد أن يضحي في هذا العام، يعني يريد أن يذبح الأضحية في يوم العيد أو في أيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل بغير سبب النسك، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة يحرم عليه على الصحيح من أقوال العلماء أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشره شيئا، فيحرم عليه أن يحلق شعره أو ينتف إبطه أو يحلق عانته أو يحف شاربه، كذلك يحرم عليه أن يقلم أظافر يديه ورجليه، كما يحرم عليه أن يأخذ من بشرته شيئا. فبعض الناس مثلا من عادته أنه يأخذ الجلد من بشرته ولا سيما من قدمه، فكثير من الناس تراه وهو جالس يمد يده إلى قدمه ويسحب الجلد، يقطع من الجلد، هذا أخذ من البشرة. إذا دخلت عشر ذي الحجة فإنه محرم على التحقيق الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا، والحديث عند مسلم. وفي رواية: فلا يمس شعره ولا بشره. وفي رواية: فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. وينتهي التحريم أيها الإخوة بالتضحية بالذبح لا بدخول يوم العيد. فلو فرضنا أن مسلما لا يريد أن يذبح أضحيته إلا في اليوم الثاني عشر، فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره إلى أن يذبح أضحيته في اليوم الثاني عشر. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الحكم، والحديث الوارد فيه كما قلنا في صحيح مسلم. وقد اختلف العلماء هل هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه، أو يشمل من يريد أن يضحي بنفسه ومن يضحى عنه، ويسميه العلماء من يضحي بغيره، يعني هو يضحي ولكنه بواسطة أضحية وليه مثلا. فالمحققون من أهل العلم يقولون إن الحكم خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه، أما من يضحى عنه فلا يحرم عليه شيء. لكن لو أن أهل البيت أمسكوا عن شعورهم وعن أظفارهم إذا كان والدهم يريد أن يضحي خروجا من خلاف أهل العلم، فهذا أمر حسن وأمر طيب، لكنه ليس بلازم وواجب. فلو أن واحدا منهم أخذ من شعره أو من أظفاره فإنا لا نقول إنه مرتكب لمحرم. هذه بعض الأمور التي أحببت أن أنبه عليها. ثم إني أقول إن الليلة ليلة شك، فلا يحرم فيها شيء، لا يحرم أن يأخذ المسلم من شعره ولا من أظفاره شيئا، ولا يتوقف عن ذلك من باب الاحتياط حتى يثبت دخول الشهر. فإن ثبت دخول الشهر وعلمنا الليلة أمسكنا، وإن لم يثبت فإن الأمر يستمر إلى مغرب الغد إن شاء الله. ومن مغرب الغد تبدأ عشر ذي الحجة، فيحرم على الواحد منا أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيئا إذا كان يريد أن يضحي. هذا ما أحببت التنبيه عليه بين يدي درسنا الفقهي اليوم. ونحن كما تعلمون نتكلم في فقه الحج، ونقرأ في شرح العمدة، وكنا نتكلم عن أمر مهم للحجاج، ألا وهو محظورات الإحرام. ما هي الأشياء التي تحرم على الحاج بسبب الإحرام؟ وكنا قد ذكرنا بعضها، ونواصل اليوم ما إكمال بقية المحظورات. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. نعم، الرابع من محظورات الإحرام أيها الأحبة تغطية الرأس، وهذا المحظور خاص بالرجال، أما النساء فليس محظورا عليهن تغطية الرأس. فتغطية الرأس حرام على الرجل إذا أحرم، وهذا محظور قد أجمع عليه العلماء. فالعلماء مجمعون على أن المحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه بملاصق، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس، والعمائم تغطي الرأس، والبرنس أو البرنوس له كالطربوش أو القبعة من خلفه متصلة به يغطى بها الرأس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه، ثم علل: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن العلة أنه محرم، فالمحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه. ولكن يشترط في التغطية المحرمة أن تكون بملاصق، سواء كان هذا الملاصق معتادا مثل العمامة وما يسمى بالطاقية، أو غير معتاد كما لو جاء بطين وجعله على رأسه. لو أنه جاء بطين يريد أن يغطي رأسه فغطى رأسه بطين فإنه يكون محرما عليه وهو محظور من المحظورات. لكن تلبيد الرأس ليس محظورا، وسنبين هذا إن شاء الله. إذن يا إخوة، تغطية الرأس للمحرم لها صور. الصورة الأولى أن يغطي رأسه بملاصق على سبيل التغطية، وهذا محظور بإجماع أهل العلم. الصورة الثانية أن يغطي رأسه بالماء، كأن يغطس في الماء، يدخل رأسه في الماء، فهذا ليس محرما عليه، ليس محرما عليه. يجوز للمحرم أن يدخل رأسه في الماء وأن يغطي رأسه في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم كما في الصحيحين، اغتسل وهو محرم كما في الصحيحين. ولأن ابن عباس وعمر رضي الله عنهم أجمعين غطسا في الماء، وقد أخرج ذلك الإمام الشافعي وإسناده صحيح. الصورة الثالثة أن يغطي رأسه بالتلبيد، ومعنى التلبيد أن يضع على شعره عسلا أو دهنا أو نحو ذلك، يلبد به شعره، يلبد به شعره، وهذا يعني جائز، وهذا جائز. ولكن أهل العلم يعني يرى بعضهم أنه جائز إذا كان استمرارا، يعني كان قد لبد قبل الإحرام ثم استمر ملبدا رأسه فإنه لا يضره. ولذلك الأحوط أن لا يلبد رأسه أثناء الإحرام، وإنما إذا كان شعره يحتاج إلى شيء يلبده به من أجل أن يستقر فإنه يضعه قبل إحرامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه قبل أن يحرم. الصورة الأخرى أن يغطي رأسه بحمل المتاع، يعني الحاج قد يحتاج أن يحمل متاعه، قد يتعبه أن يحمله في يده يضعه فوق رأسه، هل هو حلال أو حرام عليه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس حراما إلا إذا نوى به تغطية الرأس. وأعطيكم مثالا، شخص يسير فتعب من حمل المتاع فوضعه على رأسه يريد أن يحمل المتاع، هل هذا حرام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس حراما. لكن إنسان يعني مثلا أتعبته الشمس فوضع المتاع على رأسه ليغطي رأسه لا ليحمل المتاع، فإن هذا حرام عليه، وهو من محظورات الإحرام. الصورة الأخيرة أن يجعل فوق رأسه ما لا يلاصقه، مثل الشمسية، هي فوق الرأس لكنها ليست ملاصقة، ومثل الخيمة التي يجلس الإنسان تحتها، ومثل السيارة عندما يجلس الإنسان بداخلها. وفي هذه الحال هذا ليس حراما، وقد استظل النبي صلى الله عليه وسلم وظلل عليه بثوب. قال المصنف: والأذنان منه، أن يحرم على المحرم أن يغطي الأذنين، يحرم أن يغطي الأذنين، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والأذنان من الرأس. ولذلك نحن في الوضوء نمسح الأذنين مع الرأس. لكن هل يحرم على المحرم أن يغطي وجهه؟ ونحن نتكلم الآن عن الرجل، هل يحرم عليه أن يغطي وجهه كله أو بعضه؟ كله، بعض الحجاج قد يعني يتعبه مثلا الضوء أو كذا، فيضع يضع الإحرام هكذا على وجهه، لا يضعه على الأذنين ولا على الرأس، لكن يضع على وجهه، أو يضع البطانية على وجهه، أو بعضه كأن يضع الكمام، هذا الكمام الطبي الذي يوضع يقولون من أجل الهواء ومن أجل كذا، هل يحرم على المحرم ذلك؟ أقول: قد اختلف العلماء في هذا، فمن العلماء من قال إنه يحرم، ومن العلماء من قال إنه لا يحرم. وسبب الخلاف ما ورد في قصة المحرم الذي وقصته ناقته، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. هذه الزيادة اختلف فيها أهل العلم، وللعلماء كلام كثير في ثبوتها، والأقرب عندي والله أعلم أنها ثابتة، لكن لمقام ما ذكره العلماء في الأمر ولثبوت التغطية، تغطية الوجه عن بعض كبار الصحابة كعثمان رضي الله عنه، فإنه يظهر لي والله أعلم أن تغطية الوجه للمحرم من المشتبهات، ليست من الحلال البين وليست من الحرام البين، فالأحوط لعبادة المحرم أن لا يغطي وجهه، لا تغطية كاملة ولا بالكمام، لمقام يعني ما ذكرناه من ما ورد في الرواية، وهذا أحوط لعبادة العبد. نعم. قال رحمة الله عليه: الخامس، الطيب في بدنه وثيابه. نعم، الخامس الطيب في بدنه وثيابه، فيحرم على المحرم أن يتطيب، والمقصود بالتطيب هو أن يقصد شم الطيب، أن يقصد شم الطيب، أو يتطيب في بدنه فيضع الطيب على بدنه أو في ثوبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطيب وهو محرم، وإنما تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، وتطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب حبا عظيما، فلو لم يكن ممنوعا منه حال الإحرام لتطيب صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فلما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، علمنا من هذا أن المحرم ممنوع من التطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم: ولا تمسوه بطيب، والحديث في الصحيحين: ولا تمسوه بطيب. والعلة: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن المحرم لا يمس الطيب ويحرم عليه ذلك. ولذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. والطيب هو ما يتطيب به أو يتخذ منه الطيب كالزعفران. لكن السؤال: هل كل ما له رائحة طيبة طيب؟ ويحرم على المحرم أن يعني يلمسه أو يمسه أو يشمه؟ نقول: لا، إن ما له رائحة حسنة أنواع. النوع الأول: ما يكون طيبا في ذاته، ذات طيب، مثل العود وطيب الورد وغير ذلك، وهذا ممنوع منه المحرم بإجماع العلماء. والنوع الثاني: ما ليس طيبا في ذاته ولكن يتخذ منه الطيب، هو في ذاته ليس طيبا، لو مسسته لا تجد طيبا، لكن يتخذ منه الطيب، مثل الزعفران والورد والياسمين، فهذا يمنع منه المحرم من شمه قصدا أو من أكله، على الصحيح من أقوال أهل العلم يمنع المحرم من أن يأكل الزعفران أو يشم الورد، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه طيب. النوع الثالث: ما يطلب للتداوي والشرب والأكل وليس طيبا ولا يتخذ منه الطيب، مثل القرنفل، القرنفل وبعض الناس تسميه بالمسمار، وبعض العامة يسمونها العويدي، هذا له رائحة طيبة لكنه ليس طيبا ولا يتخذ منه الطيب، فهذا لا يمنع المحرم من شمه ولا من أكله على الصحيح. يعني لو أنك شربت قهوة فيها قرنفل، أو مثلا أصبت بالتهاب في حلقك فوضعت القرنفل في الماء وأخذت تشرب منه، لأن القرنفل يعني له خاصية في مضادات الالتهابات، فلا حرج عليك، على الصحيح من أقوال أهل العلم. النوع الرابع: ما ينبت بنفسه أو يزرعه الآدمي ولا يتخذ طيبا، كالتفاح مثلا والبرتقال. التفاح له رائحة طيبة، البرتقال له رائحة طيبة، ولو قشرت برتقالة وفرغت منها تجد هذه الرائحة في يدك، رائحة البرتقال، لكنه ليس بطيب، لا يوجد أحد يتطيب بقشر البرتقال، لا يوجد أحد من الناس يأتي بقشر البرتقال وهو خارج من بيته يتطيب، أو يضع معه قشرة برتقال إذا جاء بجوار إخوانه طيبهم به، ليس طيبا. وما دام أنه ليس طيبا فليس ممنوعا منه المحرم ولو كانت له رائحة يعني طيبة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. وهنا يأتي السؤال العصري الذي يسأل عنه كثيرا، وهو: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون وما يسمى بالشامبو؟ المعلوم أن الصابون له رائحة وأن الشامبو له رائحة، فهل يجوز للمحرم أن يستعمل ذلك؟ أقول العلماء اختلفوا في هذا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصابون والشامبو إن كانت فيه رائحة مطيبة، أي أضيفت له رائحة عطرية، رائحة عطرية، فهذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله، لأنه استعمال للصابون والطيب، ليس صابونا فقط بل هو صابون وفيه طيب، فإذا غسلت به يديك بقي الطيب معك يشم، فهذا لا يجوز. كذلك الشامبو إذا كان يضاف له رائحة عطرية. والنوع الثاني ما تكون فيه رائحة الصابون أو لا تكون رائحته عطرية. بعض أنواع الصابون له رائحة لكنها رائحة ليست عطرية، ليست طيبة، تبقى الرائحة في يدك لكنها ليست بطيب، فهذا لا يمنع المحرم يعني من استعماله. نشير يا إخوة إلى مسألة، وهي هل يجوز للمسلم لبس ثوب فيه طيب؟ نقول لا يجوز، ولو كان الطيب من باب الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء في هذا. نعم. بعض الإخوة يسأل يقول أنا معي لباس الإحرام وأهل البيت طيبوه، يعني أهل البيت بخروه بالبخور مثلا أو وضعوا فيه طيبا، فالرائحة رائحة الطيب فيه، فهل أحرم به؟ نقول لا، اغسله، اغسله ثم البس، فإنه لا يجوز لك أن يعني تحرم به. نعم. قال رحمة الله عليه السادس قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. نعم. السادس من المحظورات يا إخوة قتل الصيد، وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فمباح. إذن خرج معنا يا إخوة من المحرم صيد البحر، وخرج أيضا ما يؤكل من الحيوانات الإنسية كالماعز والدجاج، يجوز للمحرم أن يذبح شاة ويأكلها، ويجوز أن يذبح دجاجة ويأكلها، لا حرج في هذا. ويخرج كذلك قتل الوحشي الذي لا يؤكل، فإنه لا يسمى صيدا، فإنه لا يسمى صيدا. ويدل على تحريم صيد البر على المحرم قول الله عز وجل حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالله عز وجل حرم علينا صيد البر ما دمنا محرمين. ويدخل في ذلك أيضا يا إخوة الإعانة على الصيد، فإنها حرام، يحرم على المحرم أن يعين على الصيد ولو بإشارة، ولو بإشارة إلى الصيد. وقد جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا، والحمار الوحشي صيد يؤكل، وأبو قتادة مشغول، جاء أنه يخصف نعله مشغول لا ينظر إلى الصيد، فلم يعلموه به، فرآه فركب ونسي رمحه، فقال لأصحابه ناولوني الرمح، قالوا والله لا نعينك عليه أبدا، والله لا نعينك عليه أبدا. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال إذن فكلوا ما بقي. متفق عليه. أبو قتادة رضي الله عنه لما رأى الصيد ركب من العجلة نسي الرمح، فقال لهم ناولوني الرمح، قالوا والله لا نعينك. نزل أخذ رمحه، ذهب صاده، جاء به فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم هل أحد أمره أن يحمل عليها، يعني قال له احمل على الصيد، أو أشار إليه يعني بوجود الصيد؟ قالوا لا. قال إذن فكلوا ما بقي. فدل هذا على أن المحرم يحرم عليه أن يعين الصائد أو يشير إليه أو يأمره بالصيد، أو يأمره بالصيد. نعم. قال رحمة الله عليه السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا نعم. فدية فيه. نعم، عقد النكاح حرام للمحرم، فإذا حصل العقد فإن النكاح لا يصح لأنه فعل محرم، لكن لا فدية فيه. يحرم على المحرم أن ينكح هو أو ينكح غيره ويكون النكاح باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم في الصحيح. وهذا نفي بمعنى النهي، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهو ممنوع من النكاح ومن إنكاح غيره ومن الخطبة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وامرأة نكحها وهو محرم، رجل نكح امرأة وهو محرم، ففرق عمر رضي الله عنه بينهما لأن النكاح باطل، لكن ليس فيه فدية. نعم. قال رحمة الله عليه الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شه. نعم، الثامن من المحظورات مباشرة الرجل امرأته بلذة فيما دون الفرج، يعني ليس فيه جماع، ليس فيه جماع، ولكنه يباشرها، يداعبها، يقبلها، يغمزها مباشرة دون الجماع في الفرج، فهذا محظور من المحظورات، محظور من المحظورات، لأن الله عز وجل حرم على المحرم الرفث ومقدمات الجماع من الرفث، ومقدمات الجماع من الرفث. لكن إذا باشر المحرم امرأته فهل عليه فدية؟ المصنف معنا هنا يا إخوة يقول إن باشر فأنزل، يعني أنزل المنية، فعليه بدنة، بدنة. لماذا؟ قالوا قياسا على الجماع، أليس المجامع إذا جامع عليه بدنة؟ نقول بلى. قالوا كذلك المباشر إذا أنزل. لماذا؟ قالوا بجامع وجوب الغسل في كل، المجامع يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، كذلك إذا نزل المني يجب عليه أن يغتسل. قالوا وبجامع اللذة في كل، الجماع فيه لذة وهذه المباشرة التي حصل فيها إنزال فيها لذة. أما إن باشر ولم ينزل قال ففيها شاه. المقصود بالشاه هنا يا إخوة الفدية لا الشاه حقيقة، يعني ففيها فدية أذى، وهو أن مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء ذبح شاه. والذي يظهر لي والله أعلم أن المحرم إذا باشر دون الجماع يجب عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل، وعليه فدية الأذى سواء أنزل أو لم ينزل، لأنه لا دليل على وجوب الدم، فتكون فيه فدية كسائر المحظورات، فيكون في فدية الأذى، فيكون مخيرا بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه. نعم. قال رحمة الله عليه: التاسع الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول. نعم، هذا أغلظ المحظورات وأعظمها أثرا وأبعدها خطرا، فإن الأحكام التي تترتب عليه عظيمة جدا، وهذا محظور على الرجال والنساء. قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث هو الجماع. وقد أجمع العلماء على أنه من محظورات الإحرام، أجمع العلماء على أنه من محظورات الإحرام، لكن إذا جامع المحرم ما الذي يترتب عليه؟ نسمع ماذا يقول المصنف. قال رحمة الله عليه: فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل. نعم، إن كان الجماع قد وقع قبل التحلل الأول وقبل تمام أركان الحج، انتبهوا للشرطين، قبل التحلل الأول وقبل تمام أركان الحج. لماذا نذكر الشرط الثاني يا إخوة؟ لأن الحاج قد يتم أركان الحج قبل أن يتحلل، الحاج قد يتم أركان الحج قبل أن يتحلل. ونصور هذه الصورة: رجل ومعه زوجته، رجل ومعه زوجته في عرفة جامعها، إذن الآن جامعها قبل التحلل الأول وقبل تمام الأركان. آخر معه زوجته في مزدلفة جامعها، إذن جامع قبل التحلل الأول وقبل تمام الأركان. رجل ومعه زوجته وقف بعرفة وبات بمزدلفة ثم نزل مع امرأته إلى المسجد الحرام قبل أن يذهب إلى منى، فطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج ورجع إلى منى وجامع امرأته، هل تحلل التحلل الأول؟ لم يتحلل، لم يتحلل. هل بقي عليه ركن من أركان الحج؟ لا، انتهى، لم يبق عليه ركن. إذن هذا لا يدخل معنا في هذه الصورة، سنذكر له حكما مستقلا. إذن نقول: إن وقع الجماع قبل التحلل الأول وقبل تمام الأركان فإنه يترتب عليه أحكام. الحكم الأول: فساد الحج، يفسد الحج. الحكم الثاني: المضي في فاسده حتى يتمه، يجب عليه، ليس له أن يقول ما دام أن الحج قد فسد مشينا، يجب عليه أن يتمه وهو فاسد. الحكم الثالث وجوب التوبة، يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه الجريمة التي فعلها، الذنب العظيم. الحكم الرابع قضاؤه في أقرب عام يستطيع فيه الحج. عندما نقول يا إخوة أن يقضيه من قابل، لا يعني أنه يجب أن يكون في العام القادم، وإنما نقول يجب في أقرب فرصة، قد لا يستطيع إلا بعد 5 أعوام، يجب أن يقضيه بعد هذه 5 الأعوام، يعني في أقرب فرصة. عندما نقول قابل يعني في أقرب فرصة ممكنة، فإن أمكن في العام التالي وجب، إن لم يمكن يجب متى ما أمكن، ولو كان ذلك بعد 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين أو 10 سنين يجب عليه أن يقضيه. الحكم الخامس ذبح بدنه، ويزيد بعض العلماء حكما سادسا، وهو أن يفترق الزوجان في حج القضاء من المكان الذي وقع فيه الجماع. يعني إذا وصل إلى المكان الذي وقع فيه الجماع يذهب الزوج من طريق وتذهب الزوجة من طريق. قالوا خشية أن يستزلهما الشيطان، يخشى لو ذهب وجلس في نفس المكان يأتي الشيطان يوسوس، وقد يأتي الكلام هنا وهناك فتقع المصيبة مرة أخرى، فقالوا يفترقان. وكل هذا قد ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهذا يعني حكم ثابت عن صحابة رسول الله بأسانيد صحيحة. وإن وقع الجماع قبل التحلل الأول وبعد تمام الأركان، يعني لم يتحلل التحلل الأول ولم تتم وتمت الأركان، كأن يكون الحاج كما قلنا خرج من مزدلفة إلى مكة إلى المسجد الحرام، طاف وسعى انتهى، ولكنه لم يرمي جمرة العقبة ولم يحلق، فجامع قبل ذلك، فما حكمه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يفسد حجه بهذا. لماذا؟ لأن الأركان قد تمت، فلم يبق شيء يفسد بالجماع، كل الأركان قد تمت، والأمر إذا تمت أركانه تم، فلم يبق شيء يفسد بالجماع. لكن يترتب عليه ما يترتب على الجماع بعد التحلل الأول، يعني الأحكام التي تترتب على الجماع بعد التحلل الأول تترتب يعني عليه. أقول هذا أريد أن يتنبه له، لا سيما من طلاب العلم الذين يفتون الناس. إذا جاءك شخص وقال إنه جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا تعجلن بالحكم بفساد حجه، اسأله هل طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج أم لا، فإن قال إنه طاف فإنك لا تحكم بفساد الحج، أما إذا قال إنه لا زال فإنه تمضى الأحكام التي ذكرناها أولا. طيب إن جامع بعد التحلل الأول، يعني رمى جمرة العقبة وحلق شعره ولبس ثيابه تطيب نزل مع الزوجة إلى المسجد الحرام يريد أن يطوف ويسعى، لكن قالت المرأة مثلا غرفة الفندق قريبة التي فيها المتاع نذهب نستريح شيئا ثم نرجع نطوف، فذهب إلى الغرفة والمسألة فيها طيب وفيها كذا فوقع ما وقع. ويحصل أنا مرة واقف فإذا بأحد الحجاج يسألني ونحن ذاهبون إلى المسعى، طفنا طواف الإفاضة وذهبنا إلى المسعى، فحاج ذاهب إلى المسعى فرآني فيسألني، قال يا شيخ يعني هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته قبل أن يسعى؟ يعني هو الآن طاف طواف الإفاضة وذاهب إلى المسعى، لكن ما الذي حصل في ذهني لا أدري، يعني يقول هل يجوز للرجل بعد أن طاف طواف الإفاضة أن يجامع امرأته قبل أن يسعى؟ طبعا هذا أيضا يعني لا زال، لأن السعي ركن ولم يحصل له التحلل الكامل، فقلت له لا يجوز. فإذا حصل هذا فما الحكم؟ يقول المصنف قال رحمة الله عليه: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. نعم، إن جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل فما الحكم؟ أولا يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، ثانيا يجب عليه أن يذبح دما، وقد اختلف العلماء هل يجب عليه أن يذبح بدنه أو يذبح شاه. المصنف كما سمعنا ماذا قال؟ قال يذبح شاة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أنه يذبح شاة. لماذا؟ قالوا لأن الإحرام قد خف بالتحلل تحلل الأول، فيناسبه التخفيف في المذبوح فيذبح شاة. والذي رأيته ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنهما في الموطأ أنهما ينحران جزورا بينهما، ينحران بدنه ولكن بينهما للاثنين، للزوج والزوجة، وهذا أقرب للصواب ما دام أنه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما ينحران بدنة فيما بينهما. طيب، الحكم الثالث أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم بعمرة. لماذا؟ قالوا من أجل أن يطوف طواف الإفاضة، وكل هذا قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذه الأحكام قد ثبتت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه المسألة يا إخوة مسألة دقيقة، وأحسن من حققها فيما اطلعت عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، فقد تتبع آثار الصحابة وحكم عليها وبين فقهها بما لا مزيد عليه ولم أره لأحد من الفقهاء. فمن أراد من طلاب العلم أن يراجع المسألة وأن يتبين فيها وأن يفهم فعليه أن يراجع شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا لنجيب على أسئلة الإخوة، وغدا إن شاء الله نكمل ثم نتكلم عن أحكام المحظورات من جهة ماذا؟ لو فعلها الإنسان ناسيا ما الحكم؟ لو فعلها جاهلا ما الحكم؟ لو فعلها لأنه محتاج إليها، ليس جاهلا ولا ناسيا لكن لأنه محتاج إليها ما الحكم؟ هذا إن شاء الله نقرره في درسنا ليوم الغد إن شاء الله عز وجل، ونجيب على أسئلة إخواننا فيما تيسر من الوقت، يعني ثم نقف إن شاء الله قبل الأذان لنترك لإخواننا الصائمين فرصة الإفطار. لكن قبل أن نجيب، البارحة أنا سئلت سؤالا، هل يجوز جمع الجمار رمي الجمار إلى اليوم الثالث عشر؟ فقلت إن الفقهاء يقولون إنه يجوز للمحرم أن يجمعها وأن يرميها في اليوم الثالث عشر، لكن السنة دلت على أنه يرمي كل يوم في يومه، فيرمي يوم الحادي عشر، يرمي جمار اليوم الحادي عشر في الحادي عشر، فيرمي الصغرى والوسطى والكبرى في الحادي عشر، ويرمي جمار اليوم الثاني عشر في الثاني عشر، وإن تأخر يرمي جمار اليوم الثالث عشر في اليوم الثالث عشر، لكنه إن جمعها فلا شيء عليه، بمعنى أنه أساء لأنه خالف السنة لكن لا فدية عليه. فخلاصة جوابي أن السنة دلت على أن رمي كل يوم في يومه، ومن خالف فجمعها من غير عذر فقد أساء لمخالفته السنة، ورميه صحيح لا فدية عليه. عقب أحد الإخوة واستدرك وأرسل لي هذه الورقة في آخر الدرس، قال: يا شيخ اتق الله في فتواك، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وهذا حجة على كل مسلم، فقد رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة في اليوم العاشر، ورمى الأولى والوسطى والكبرى في يوم الحادي عشر، وهكذا في اليوم الثاني عشر والثالث عشر، فكيف أنت تجيز جمع الرمي في يوم واحد ولا اجتهاد بوجود النص اتق الله؟ قلت: ما دام أن الأخ أرسلها وأنا لا أعرفه بعينه وقد سلمها من وسط الناس وذهب، أعلق عليها بما يفيد إن شاء الله، أما الحكم فإني لم أقل إنه يجوز، قلت إن الفقهاء يقولون إنه يجوز، ولكن الذي دلت عليه السنة هو كذا وكذا. ومن توفيق الله عز وجل لي أن الذي أجبت به هو عين ما أجاب به إمام السنة الفقيه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل، فقد أفتى بهذه الفتوى وأنا قد وافقته مع عدم علمي بها، وهذا من فضل الله عز وجل علي. وأنا لم أقل يعني إنه يجوز، ولكني قررت أنه ينبغي أن يرمى كل يوم في يومه، لكن لو جمع فلا شيء عليه، يعني لا فدية عليه، لا فدية عليه. ثم إني أقول إن لطف العبارة صدقة، وإن الكلمة الطيبة مع الإخوة صدقة، والأصل الرفق ما لم يقتض المقتضى الشرعي خلاف ذلك. والإمام مالك رحمه الله كان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الحاضرين الإمام الشافعي، فجاءت امرأة فسألت الإمام مالكا عن أمر يتعلق بالطلاق فأفتاها، فلما خرجت مرت بالشافعي فأمسك طرف ثوبها وقال: ارجعي للإمام وقولي له في حلقتك من يرى خلاف ما قلت، في حلقتك من يرى خلاف ما قلت. وهذا من أدب الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه ورحم أئمتنا، فإنه ما قام وقال: يا شيخ هذا غلط، أو أنا أرى خلاف هذا، قال للمرأة: ارجعي إليه فقولي له في حلقتك من يرى خلاف ما قلت. فرجعت المرأة فقالت للإمام مالك هذا، فقال: إن يكن فهو ابن إدريس. وهذا من فطنة الإمام مالك رضي الله عن أئمتنا جميعا ورحمهم. ثم سأل ابن إدريس ما عنده. هناك فائدة علمية أقولها، إن مسائل الاختلاف عند أهل العلم نوعان، هذا إذا حصل الاختلاف نوعان، نوع لا إنكار فيه ولا إغلاظ، وإنما فيه المباحثة العلمية، وهو ما يكون من باب الاجتهاد في فهم النص. إذا اختلف العلماء في فهم النص ففهمه عالم بشيء وفهمه عالم بشيء آخر، فإنه لا يغلظ أتباع هذا على أتباع هذا، ولا ينكر أتباع هذا على أتباع هذا، ولكن لا بأس من المباحثة، الراجح كذا، الصحيح كذا، هذا القول يرد بكذا، لا بأس. والنوع الثاني فيه الإنكار، وهو ما خالف النص، يعني الرأي في مقابل النص، ولكن الإنكار قد يكون برفق وقد يكون بغلظة بحسب المقتضيات الشرعية. فائدة علمية أخرى، وهي قول الأخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. نعم، ومعنى خذوا عني مناسككم أي حجوا كما حججت، فما فعله على أنه سنة نفعله على أنه سنة، وما فعله على أنه واجب نفعله على أنه واجب. ولذا هذه الجملة عند المحققين لا تدل على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بمجردها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم اطبع، هل الطباع واجب؟ صلى خلف المقام، رمل، سعى سعيا شديدا في المسعى. العلماء يقولون إنها لا تدل على الوجوب إلا إذا اقترنت بها قرائن تدل على الوجوب، وهذا أمر معلوم في تقرير أحكام الحج. ولذا فإني أقول إني لم أختلف مع الأخ فيما ذكر من جهة الحكم، لكن لا بد من يعني الفائدة. والعلماء ذكروا شيئا، قالوا إن خطأ طالب العلم في فهم الكلام يقع من ثلاثة أمور، من سوء القصد أو سوء الفهم أو العجلة. إما سوء القصد، ولا أقول إن أخي منهم، بعض الناس عنده سوء قصد، يسمع الكلام يبحث فيه عن الخطأ، يعني لا يسمع الكلام ليعلم، وإنما يبحث في الكلام عن خطأ، وهذا سوء قصد. والمؤمن يحب من المؤمنين إصابة الحق ولو كانوا مخالفين له، والله إن المؤمن الموفق يحب للمؤمنين جميعا أن يصيبوا الحق ولو لم يكن يحبهم لسبب من الأسباب. أو سوء الفهم، فيقع الخلل من سوء الفهم أحيانا، أو العجلة، وهذا كثير في الشباب، فإن الشباب له صبوة، الشباب عندهم عجلة، فأحيانا يسمع أول الكلام فيعجل، وقد ينشغل عن آخر الكلام. وأنا الحقيقة عندما قرأت هذه الورقة قلت إن الأخ سمع أول الكلام ثم أخذ يكتبها فما سمع آخر الكلام. ولذا نصيحتي لإخواني، عندما نسمع الكلام أن نحضر القلوب وأن نفهم المقصود وأن لا نعجل، فإذا حصل هذا فإنه يحصل الخير إن شاء الله عز وجل. أعود فأقول، إني أقول إن السنة دلت على أن الرمي يكون لكل يوم في يومه، ومن جمع من غير عذر، أما لعذر فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة. من جمع لغير عذر فقد أساء لمخالفة السنة، ورميه صحيح ولا فدية عليه. نعم.